السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، محمد فضيل الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي جعفر محمد بن علي الطبري رحمه الله تعالى، قال في كتاب تاريخ الأمم والملوك: ثم دخل سنة 68 و200، ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث. اقرأ أبو عمي. أحسن الله إليكم. قال: فمن ذلك ما كان من ائتمان جعفر بن إبراهيم المعروف بالسجان إلى أبي أحمد الموفق في يوم الثلاثاء في غرة المحرم منها، وذكر أن السبب كان في ذلك الوقعة التي كانت لأبي أحمد في آخر ذي الحجة الوقعة التي كانت لأبي أحمد في آخر ذي الحجة من سنة 67 و200 التي ذكرناها قبل. وهرب ريحان بن صالح المغربي من عسكر الفاجر وأصحابه وهرب ريحان بن صالح المغربي من عسكر الفاجر وأصحابه ولحقوا بأبي أحمد، فناخب قلب الخبيث لذلك. وذلك أن السجان كان فيما قيل أحد ثقاته، فأمر أبو أحمد للسجان هذا بخلع وجوائز وصلات وحملان وأرزاق، وأقيمت له أنزال وضم إلى أبي العباس، وأمره بحمله في الشذات إلى إزاء قصر الفاسق حتى رآه أصحابه وكلمهم السجان، وأخبرهم أنهم في غرور من الخبيث، وعلمهم ما قد وقف عليه من كذبه وفجوره، فاستأمن في هذا اليوم الذي حمل فيه السجان والعسكر نعم، الخبيث خلفا كثير من أبو عمر قوته صوتك بل بعيد يا أبو الذين عمير. صوتي بعيد كده كويس سيدنا؟ حسن فاستأمن. من الأول بس عالي شوية. طيب. فاستأمن في هذا اليوم الذي حمل فيه السجان وعسكر القبيح خلقا كثير من قواده الذنب وغيرهم، وأحسن إليهم، وتتابع الناس في طلب الأمان والخروج من عند الخبيث. ثم قام أبو أحمد بعد الوقعة التي ذكرت أنها كانت لي ليلة بقيت من ذي الحجة من سنة 67 و200 لا يعبر إلى الخبيث لحرب، يجم بذلك أصحابه إلى شهر ربيع الآخر. وفي هذه السنة صار عمرو بن الليث إلى فارس لحرب عامله محمد بن الليث عليها، فهزمه عمرو واستباح عسكره وأفلت محمد بن الليث في نفر، ودخل عمرو يستخر فانتهب أصحابه، ووجه عمرو في طلب محمد بن الليث فظافر به وأتي به أسيرا، ثم صار عمرو إلى شيراز فأقام بها. وفي شهر ربيع الأول منها زلزلت بغداد لثمان خلونا منه، وكان بعد ذلك 3 أيام مطر شديد، ووقعت بها 4 صواعق. وفيها زحف العباس بن أحمد بن طولون لحرب أبيه، فخرج إليه أبوه أحمد إلى الإسكندرية فظفر به ورده إلى مصر، فرجع معه إليها. الآن أحسن. ولي 14 ليلة بقيت من ربيع الآخر منها، عبر أبو أحمد الموفق إلى مدينة الفاجر بعد أن أوهى قوته في مقامه بمدينة الموفقيات بالتضييق عليه والحصار ومنعه وصول المياه إليه، حتى استمن إليه خلق كثير من أصحابه، فلما أراد العبور إليها أمر فيما ذكر ابنه أبا العباس بالقصد للموضع الذي كان قصده من ركن مدينة الخبيث الذي يحوط بابنه وجلة أصحابه وقواده. وقصد أبو أحمد موضعا من السور فيما بين النهر المعروف بمنكا والنهر المعروف بابن سمعان، وأمر صاعدا وزيره بالقصد لفوهد النهر المعروف بجراكور، وتقدم إلى زيرك في مكانفته، وأمر مسروع البلخي بالقصد لنهر الغربي، وضم إلى كل واحد منهم من الفعلة جماعة لهدم ما يليهم من السور. وتقدم إليهم جميعا ألا يزيدوا على هدم السور وألا يدخلوا مدينة الخبيث، وأكل بكل ناحية من النواحي التي وجه إليها القواد شذوات فيها الرماة، وأمرهم أن يحموا بالسهام من يهدم السور من الفعلة والرجالة الذين يخرجون للمدافعة عنهم، فثلم في السور ثلم كثيرة، ودخل أصحاب أبي أحمد مدينة الفاجر من جميع تلك السلم، وجاء أصحاب الخبيث يحاربونهم فهزمهم أصحاب أبي أحمد وأتبعوهم حتى وغلوا في طلبهم، واختلفت بهم طرق المدينة، وفرقت بينهم السكك والفجاج، فانتهوا إلى أبعد من الموضع الذي كانوا فيه الذي كانوا وصلوا إليه في المرة التي قبلها، وحرقوا وقتلوا. ثم تراجع أصحاب الخبيث فأشدوا على أصحاب أبي أحمد، وخرج كمناؤهم من نواح يهتدون لها ولا يعرفها الآخرون. فتحير من كان داخل المدينة من أصحاب أبي أحمد، ودافعوا عن أنفسهم وتراجعوا نحو دجلة حتى وفاها أكثرهم. فمنهم من دخل السفينة، ومنهم من قذف نفسه في الماء فأخذه فمنهم من قذف نفسه في الماء فأخذه أصحاب الشذا، ومنهم من قتل، وأصاب أصحاب الخبيث أسلحة وأسلابا. وثبت جماعة من غلمان أبي أحمد بحضرة دار بن سمعان، ومعهم راشد وموسى بن أخت مفلح. في جماعة من قواد الغلمان كانوا آخر من ثبت من الناس، ثم أحاط بهم الزنج وكثروهم، وحالوا بينهم وبين الشذا، فدافعوا عن أنفسهم وأصحابهم حتى وصلوا إلى الشذا، فركبوها، وقام نحو من 30 غلاما من الدارمة في وجوه الزنج وغيرهم يحمون الناس ويدافعون عنهم حتى سالموا. وقتل 30 من الدارمة عن آخرهم بعدما نالوا من الفجار ما أحب وعظم على الناس ما نالهم في هذه الوقعة. وانصرف أبو أحمد من معه في إلى مدينته الموفقية، وأمر بجمعهم وعزلهم على ما كان منهم من مخالفة أمره والافتيات عليه في ريه وتدبيره، وتوعدهم بأغلاظ العقوبة إن عادوا لخلاف أمره بعد ذلك. وأمر بإحصاء المفقودين من أصحابه، فأحصوا فأتي بأسمائهم، وأقر ما كان جاريا لهم على أولادهم وأهليهم، فحسن موقع ذلك منهم، وزاد في صحة نياتهم لما رأوا من حياطته خلف من أصيب في طاعته. وفيها كانت لأبي العباس وقعة بقوم من الأعراب الذين كانوا يميرون الفاسق اجتاحهم فيها. ذكر خبر عن السبب الذي كانت من أجله هذه الوقعة. ذكر أن الفاسق لما خرب البصرة تولاها رجل من قدماء أصحابه يقال له أحمد بن موسى بن سعيد المعروف بالقلوص، فكان يتولى أمرها، وصارت فرصة للفاسق يريدها الأعراب والتجار، ويأتون بالمير وأنواع التجارة، ويحمل ما يريدها إلى عسكر الخبيث، حتى فتح أبو أحمد طهيثا وأسر القلوص. فولى الخبيث ابن أخت القلوص يقال له مالك بن بشران البصرة وماليها. فلما نزل أبو أحمد فرات البصرة، خاف الفاجر إيقاع أبي أحمد بمالك هذا، وهو يومئذ نازل بسيحان على نهر يعرف بنهر ابن عتبة. فكتب إلى مالك يأمره بنقل عسكري إلى النهر المعروف بالديناري، وأن ينفذ جماعة ممن معه لصيد السمك وإدرار حمله إلى عسكري، وأن يوجه قوما إلى الطريق التي يأتي منها الأعراب من البادية ليعرف ورود من يريد منها بالمير. فإذا وردت رفقة من الأعراب خرج إليها بأصحابه حتى يحمل ما تأتي به إلى الخبيث، ففعل ذلك مالك ابن أخت القلوص، ووجه إلى البطيحة رجلين من أهل قرية بسما، يعرف أحدهما بالريان والآخر الخليل، كانا مقيمين بعسكر الخبيث. فناهض الخليل والريان وجمع جماعة من أهل الطف، وأتى قرية بسمة، فأقاما بها يحملان السمك من البطيحة أولا إلى عسكر الخبيث بالزوارق الصغار التي تسلك بها الأنهار الضيقة والأرخنجان التي لا تسلكها الشذا والسميريات. فكانت مواد سمك البطيحة متصلة إلى عسكر الخبيث بمقام هذين الرجلين بحيث ذكرنا. واتصلت أيضا مير الأعراب وما كانوا يأتون به من البادية، فاتسع أهل عسكره، ودام ذلك إلى أن استمنى إلى الموفق رجل من أصحاب الفجر الذين كانوا مضمومين إلى القلوص يقال له علي بن عمر ويعرف بالنقاب سجان ونقاب شركم بيه. فأخبر بخبر مالك بن بشران ومقامه بالنهر المعروف بالديناري، وما يصل إلى العسكر القبيث بمقامه هنالك من سمك البطيحة وجلب العرب فوجه الموفق وزيرك مولاه في الشذ والسويريات إلى الموضع الذي به ابن أخت القلوص، فأوقع به وبأهل عسكره، وانصرف مالك إلى الخبيث مفلولا، فرده الخبيث في جمع إلى مؤخر النهر المعروف باليهودي، فأسكر هنالك بموضع قريب من النهر المعروف بالفياض، فكانت المير تتصل بعسكر الخبيث مما يلي سبخة الفياض فانتهى خبر مالك وهم قاموا بمؤخر نهر اليهودي، وقعوا المير في تلك الناحية إلى عسكر الفاجر إلى الموفق، فأمر ابنه أبا العباس بالمصير إلى نهر الأمير والنهر المعروف بالفياض لتعرف حقيقة من تهى إليه من ذلك، فنفذ الجيش فوافق جماعة من الأعراب يرأسهم رجل قد أورد من البادية إبلا وغنما وطعاما، فأوقع بهم أبو العباس فقتل منهم جماعة وأسر الباقين ولم يفلت من القوم إلا رئيسهم، فإنه سبق على حجر كانت تحته، فأمعن هربا وأخذ كل ما كان أولئك العرب وأتوا به من الإبل والغنم والطعام، وقطع أبو العباس يد أحد الأسرى وأطلقه، فصار إلى معسكر الخبيث فأخبرهم بما نزل به، فريع مالك بن أخت القلوص بما كان من إيقاع أبو العباس بهؤلاء العرب، فاستأمن إلى أبي أحمد فأومن وحبي وكسي وضم إلى أبي العباس وأجريت له الأرزاق وأقيمت له الأنزال، وأقام الخبيث مقام مالك رجلا وأقام الخبيث مقام مالك رجلا من كان من أصحاب القلوص ويقال له أحمد بن الجنيد، وأمره أن يعسكر بالموضع المعروف بالدهرشير ومؤخر نار أبي الخصيب، وأن يصير في أصحابه إلى ما يقبل من سمك البطيحة، فيحمله إلى عسكر الخبيث، وتأدى إلى أبي أحمد خبر أحمد بن الجنيد، فوجه قائدا من قواد الموالي يقال له الترمدان في جيش، فعسكر بالجزيرة المعروفة بالروحية، فانقطع ما كان يأتي إلى عسكر الخبيث من سمك البطيحة، ووجه الموفق شعب بن العلاء ومحمد بن الحسن العنبريين في خيل لمنع العرب من حمل المير إلى عسكر الخبيث، وأمر بإطلاق السوق لهم بالبصرة، وحمل ما يريدون امتياره من التمر، إذ كان ذلك سبب مصيره من عسكر الخبيث، فتقدم شهاب ومحمد لما أمر به فأقام بالموضع المعروف بقصر عيسى، فكان العرب يريدون إليهما ما يجلبونه من البادية وامتارون التمر مما قبالهما، ثم صرف أبو أحمد الترمدان عن البصرة ثم صرف أبو أحمد الترمذان عن البصرة ووجه مكانه قائدا من قواد الفراغنة ووجه مكانه قائدا من قواد الفراغنة يقال له قيصر بن أرخوز إخشاز فرغانة، كل ده اسمه يقال له قصر بن أرخوز إخشاز فرغانة، كل ده اسمه طيب، ووجه نصيرا المعروف بأبي حمزة في الشذا والسميريات، وأمره بالمقام بفيض البصرة ونهر دبيس، وأن يخترق نهر الأبل التي ونهر معقل ونهر غربي، ففعل ذلك. وقال محمد بن حسن وحدثني محمد قال لما انقطعت المير عن الخبيث وأشياعه بمقام نصير وقيصر بالبصرة ومنعهم الميرة عن من البطيحة والبحر بالشذا، صرفوا الحيلة إلى سلوك نهر الأمير إلى القندل، ثم سلوك المسيحي إلى الطرق المؤدية إلى البر والبحر، فكانت ميرهم من البر والبحر وامتيارهم سمك البحر من هذه الجهة، فانتهى ذلك إلى الموفق، فأمر رشيقا غلام أبي العباس باتخاذ عسكر بجويث بارويه في الجانب الشرقي من دجله بازاء نهر الامير، وان يحفر له خندقا حصينا، وامر ابي العباس ان يضم الى رشيق من خيار اصحابه 5000 رجل و30 شذا، وتقدم الى رشيق في ترتيب هذه الشذا على فوهه نهر الامير، وان يجعل على كل 15 شذاه منها نوبة يريج فيها نهر الأمير حتى ينتهي إلى المعترض الذي كان الزنج يسلكونه إلى دبة والقندل والنهر المعروف بالمسيحي، فيكون هناك، فإن اطلع عليهم من الخبثاء طالع أوقعوا به، فإذا انقضت نوبتهم انصرفوا وعاقبهم أصحابهم المقيمون على فوهة النهر، ففعلوا مثل هذا الفعل، عسكر رشيق في الموضع الذي أمر بترتيبه به، فانقطعت طرق الفجرة التي كانوا يسلكونها إلى دبا والقندل والمسيحي، فلم يكن لهم سبيل إلى بر ولا بحر، فضاقت عليهم المذاهب واشتد عليهم الحصار. وفيها أوقع أخو شركب بالخجستاني وأخذ أمه. وفيها ثبت ابن شبث بن الحسن فأخذ عمر بن سيما والي حلوان وانصرف. طيب وفيها انصرف طيب وفيها ث... عفوا وفيها انصرف أحمد بن أبي الأصبغ من عند عمرو بن الليث، وكان عمرو و... وإذن. وفيها وثب ابن شبث بن الحسن فأخذ عمر بن سيما والي حلوان. وفيها انصرف أحمد بن أبي الأصبغ من عند عمرو بن الليث، وكان عمرو قد وجه إلى أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف، فقدم معه بمال، فوجه عمرو مما صودر عليه 300,000 دينار ونيفا وهدية فيها 50 منا مسكا وخمسون منا عنبرا ومائة من عودا وثلاثمائة ثوب وشي وغيره، ولا غيره ولا غير الوشي يعني، وآنية ذهب وفضة ودواب وغلمان بقيمة 200,000 دينار، فكان ما حمل وأهدى بقيمة 500,000 دينار. وفيها ولى كي غلغ الخليل ابن رمال حلوان، غلغ فاعل، فنالهم بالمكاره بسبب عمر بن سيما وأخذهم بجريرة بن شبث، فضمنوا له خلاص ابن سيما وإصلاح أمر ابن شبث. وفيها أوقع رشيق غلام أبي العباس بن الموفق بقوم من بني تميم، كانوا أعانوا الزنج على دخول البصرة وإحراقها، وكان السبب في ذلك أنه كان انتهى إليه أن قوم من هؤلاء الأعراب قد جلبوا ميرة من البر إلى مدينة القبيث طعاما وإبلا وغنما، وأنهم في مؤخر نهر الأمير ينتظرون سفنا تأتيهم من مؤخر عسكر الفاجر تحملهم وما معهم. فسرى إليهم رشيق في الشذا فوافى الموضع الذي كانوا حلوا به، وهو النهر المعروف بالإسحاقي، فأوقع بهم وهم غارون، فقتل أكثرهم وأسرى جماعة منهم وهم تجار كانوا خرجوا من عسكر القبيث لجلب ميرة، وحوى ما كان معهم من أصناف المير والشاء والإبل والحمير التي كانوا حملوا عليها الميرة، فحمل الأسرى والرؤوس في الشذا وفي سفن كانت معه إلى الموفقية. فأمر الموفق بفعل لقة الرؤوس في الشاذى، وصلب الأسارى هنالك، وأظهر ما صار إلى رشيق وأصحابه، وطيف بذلك في أقطار العسكر، ثم أمر بالرؤوس والأسارى فاجتيز بهم على عسكر القبيث حتى عرفوا ما كان من رشيق من الإيقاع بجالب المير إليهم، ففعل ذلك. وكان في من ظافر به رشيق الرجل من العرب كان يسفر بين صاحب الزنج والعرب في جلب الميرات، فأمر به موفق فقطعت يده ورجله وألقي في عسكر الخبيث، ثم أمر بضرب أعناق الأسارى فضربت، وسوغ أصحاب رشيق ما أصابوا من أموالهم. وأمر لرشيق بخلع واصلة ورده إلى عسكره، فكثر المستمنون إلى رشيق، فأمر أبو أحمد بضم من خرج منهم إلى رشيق إليه، فكثروا حتى كان كأكثر العساكر جمعا، وانقطعت عن الخبيث وأصحابه المير منكم من الوجوه كلها، وانسد عليهم كل مسلك كان لهم، فأضر بهم الحصار وأضعف أبدانهم، فكان الأسير منهم يؤسر والمستأمن يستأمن، فيسأل عن عهده بالخبز فيعجب من ذلك، ويذكر أن عهده بالخبز مذ سنة وسنتين. فلما صار أصحاب الخائن إلى هذه الحال، رأى الموفق أن يتابع الإيقاع بهم ليزيدهم بذلك ضرا وجهدا، فخرج إلى أبي أحمد في هذا الوقت في الأمان خلق كثير، واحتاج من كان مقيما في حيز الفاسق إلى الحيلة لقوته. فتفرقوا في القرى والأنهار النائية عن معسكرهم في طلب القوت قوته. فتأدى الخبر بذلك إلى أبي أحمد، فأمر جماعة من قواد غلمانه السودان وعرفائهم بأن يقصدوا المواضع التي اعتادها الزنج، وأن يستميلهم ويستدعوا طاعتهم، فمن أبى الدخول منهم في ذلك قتلوه وحملوا رأسه، وجعل لهم جعلا فحرسوا وواظبوا على الغدو والرواح، فكانوا لا يخلون في يوم من الأيام من جماعة يجلبونهم ورؤوس يأتون بها وأسارى يأسرونهم. قال محمد بن الحسن، قال محمد بن حماد، ولما كثر أسارى الزنج عند الموفق أمر باعتراضهم، فمن كان منهم ذا قوة وجلد ونهوض بالسلاح من عليه وأحسن إليه وخلطه بغلمانه السودان، وعرفهم ما لهم عنده من البر والإحسان، ومن كان منهم ضعيفا لا حراك به أو شيخا فانيا لا يطيق حمل السلاح أو مجروحا جراحة قد أزمنته، أمر بأن يكسى ثوبين ويوصل بدراهم ويزود ويحمل إلى عسكر القبيل فيلقى هناك، بعدما يؤمر بوصف ما عاين من إحسان الموفق إلى كل من يصير إليه، وأن ذلك رأيه في جميع من يأتيه مستأمنا ويأسره منهم، فتهيأ له في من ذلك ما أراد من استمالة أصحاب صاحب الزنج حتى استشعروا الميل إلى ناحيته والدخول في سلمه وطاعته. وجعل الموفق وابنه أبو العباس يغاديان حرب الخبيث ومن معه ويراوحان بأنفسهما ومن معهما فيقتلان ويأسران ويجرحان. وأصاب أبا العباس في بعض تلك الواقعات سهم جرحه فبرأ منه. وفي رجب من هذه السنة قتل بهبوذ صاحب الخبيث. ذكر الخبر عن سبب مقتله: ذكر أن أكثر أصحاب الفاسق غارات وأرشأ ذكر أن أكثر أصحاب الفاسق غارات وأرشدهم تعرضا لقطع السبيل وأخذ الأموال كان بهبوذ بن عبد الوهاب، وكان قد جمع من ذلك مالا جليلا، وكان كثير الخروج في السميريات الخفاف فيخترق الأنهار المؤدية إلى دجلة، فإذا صادف سفينة لأصحاب الموفق أخذها فأدخلها النار الذي دخل النار الذي خرج منه، فإن تبعه تابع حتى توغل في طلبه، خرج عليه من النهر قوم من أصحابه قد أعدهم لذلك فاقتطعوه وأوقعوا به، فلما كثر ذلك وتحرز منه ركب شذاتا وشبهها بشذوات الموفق ونصب عليها مثل علامه وسار بها في دجلة، فإذا ظفر بغرة من أهل العسكر وأوقع بهم فقتل وأسر، ويتجاوز إلى نهر الأبلة ونهر معقل وبثق شيرين ونهر الدير فيقطع السبل ويعبث ولا يعيث في أموال السابلة ودمائهم. فرأى الموفق عندما انتهى إليه من أفعال بهبوذ أن يسكر جميع الأنهار التي يخف سكرها ويرتب الشذات على فوهة الأنهار العظام ليأمن عبث والعيث بهبوذ وأشياعه ويأمن سبل الناس ومسالكهم. فلما حرست هذه المسالك وسكر ما أمكن سكره من الأنهار وحيل بين بهبوذ وبين ما كان يفعل أقام منتهزا فرصة في غفلة أصحاب الشذ الموكلين بفوهة نار الأبلة، حتى إذا وجد ذلك اجتاز من مؤخر نهرها بالخصيب في شذوات مثل أصحاب الموفق وسميرياتهم ونصب عليها مثل أعلامهم وشحنها بجلد أصحابه وأنجادهم وشجعانهم واعترض بها في معترض يؤدي إلى النهر المعروف باليهودي، ثم سلك نهر نافذ حتى خرج منه إلى نهر الأبلة وانتهى إلى الشذوات والسميريات المرتبة لحفظ النهر وأهلها غارون غافلون، فأوقع بهم وقتل جمعا وأسر أسرا وأخذ 6 شذوات وكر راجعا إلى نهر الأبلة. وانتهى الخبر بما كان من بهبوذ إلى الموفق فأمر أبو العباس بمعارضته في الشذا من النهر من النهر المعروف باليهودي ورجاء أن يسبقه إلى المعترض فيقطعه عن الطريق المؤدي إلى مأمنه، فوافى أبو العباس الموضع المعروف بالمطوعة وقد سبق بهبوذ، فولاج النهر المعروف بالسعيدي وهو نهر يؤدي إلى نهر أبو الخصيب، وبصر أبو العباس بشذوات بهبوذ وطمع في إدراكها فجد في طلبها فأدركها، بهبوذ هو اللي سبق وسبق بهبوذ فأدركها، ونشبت الحرب فقتل أبو العباس من أصحاب بهبوذ جمعا وأسر جمعا واستأمن إليه فريق منهم، وتلقى بهبوذ من أشياعه خلق كثير فعاونوه ودافعوا عنه دفاع دفعا شديدا، وقد كان الماء جزرا فجرت شذواته في الطين في المواضع التي نضب الماء نضب نضب ينضب نضب عن الماء عنها من تلك الأحداث فأفلس بهبوذ والباقون نضب فجرت شذواته في الطين في المواضع التي نضب الماء عنها في تلك من تلك الأنهار والمعترضات، فأفلت بهبوذ والباقون من أصحابه بجريعة الذقن، وأقام الموفق على حصار خبيث وأنوعه وسد المسالك التي كانت المياه تأتيهم منها، وكثر المستأمنون وكثر المستأمنون منهم، فأمر الموفق لهم بالخلع والجوائز، وحملوا على الخيل الجياد بسروجها ولجومها وآلتها، وأجريت لهم الأرزاق. وانتهى الخبر إلى الموفق بعد ذلك أن الضر والبؤس قد أحوج جماعة من أصحابه قد أحوج جماعة من أصحاب الخبيث إلى التفرق في القرى لطلب القوت من السمك والتمر، فأمر ابنه أبا العباس بالمصير إلى تلك القرى والنواحي والإسراع إليها في الشذا والسميريات وما أخف من الزواريق، وأن يستصحب جلد أصحابه وشيعانه وأبطالهم ليحول بين هؤلاء الرجال والرجوع إلى مدينة صاحب الزنج. فتوجه أبو العباس لذلك، وعلم الخبيث بمسير أبي العباس وعلم الخبيث بمسير أبي العباس إليه، فأمر بهبوذ أن يسير في أصحابه في المعترضات والأنهار الغامضة ليخفى خبره إلى أن يوافي القندل وأبراسان ونواحيها. فنهض بهبوذ لما أمره به الخبيث من ذلك، فاعترضت له في طريقه سميرية من سميريات أبي العباس فيها غلمان من غلمانه الناشبة في جماعة من الزنج، فقصد بهبوذ لهذه السميرية طامعا فيها، فحاربه أهلها فأصابته عقعنة في بطنه من يد غلام من قتلة سميرية أسود، فهوى إلى الماء فابتدره أصحابه فحملوه وولوا منهزمين إلى عسكر الخبيث، فلم يصلوا به إلي حتى راح الله منه، فعظمت الفجيعة به على الفاسق وأوليائه واشتد عليه جزعهم، وكان قتله الخبيث من أعظم الفتوح، وخفي هلاكه على أبي أحمد حتى استأمن رجل من الملاحين فأنهى إليه الخبر، فسر بذلك وأمر بإحضار الغلام الذي ولي قتله فأحضر، فوصله وكساه وطوقه وزاد في أرزاقه، وأمر لجميع من كان في تلك السميرية بجوائز وخلع وصلات. وفي هذه السنة كان أول شهر رمضان منها يوم الأحد، وكان الأحد الثاني من السعانين، وفي الأحد الثالث الفصح، وفي الأحد الرابع النيروز، وفي الأحد الخامس انسلاخ الشهر. وفيها ظفر أبو أحمد بالذوائبي، وكان مميلا لصاحب الزنج. وفيها وقعة بين يد كوتكين ابن استاكين وأحمد بن عبد العزيز. نعم أسمع شيخان. وفيها كانت وقعة بين في تردد شديد جدا. وفيها كانت وقعة أي نعم وفيها كانت وقعة بين يد كوتكين ابن استاكين ساتكين وأحمد بن عبد العزيز، فهزمه يد كوتكين وغلبه على قم. وفيها وجه عمرو بن الليث قائدا بأمر أبي أحمد إلى محمد بن عبيد الله بن أزار مرد الكردي، فأسره القائد وحمله إليه. وفي ذي القعدة منها خرج رجل من ولد عبد الملك بن صالح الهاشمي بالشام يقال له بكار، بين سلمية وحلب وحمص، فدعا لأبي أحمد فحاربه ابن عباس الكلابي، فانهزم الكلابي ووجه إليه لؤلؤ صاحب ابن طولون قائدا يقال له بودا في عسكر وجيش كثيف، فرجع وليس معه كثير أحد. وفيها أظهر لؤلؤ الخلافة على ابن طولون، وفيها قاتل صاحب الزنج ابن ملك الزنج، وكان بلغه أنه يريد اللحاق بأبي أحمد. وفيها قتل أحمد بن عبد الله الخجستاني، قتله غلام له في ذي الحجة. وفيها قتل قات كو قاتل عفوا وفيها قتل أصحاب ابن أبي الساج محمد بن علي بن حبيب اليشكري بالقرية ناحية واسط، ونصب رأسه ببغداد. وفيها حارب محمد بن كمش جور علي بن الحسين كفتمر، فأسر ابن كمش جور وفيها فأسر ابن كمشجور كفتمر ثم أطلق هو ذلك في ذي الحجة، وفيها أسر العلوي الذي يعرف بالحرون، وذلك أنه أسر على الخريطة. تفضل سيد. أسماء صعبة كلها ما شاء الله، كمشطور وكفتر. وفيها أسر العلوي الذي يعرف بالحارون، وذلك أنه اعترض الخريطة التي يوجه بها بخبر الموسم فأخذها، فوجه خليفة ابن أبي الساج على طريق مكة من أخذ الحارون ووجهه إلى الموفق. وفيها كان مصير أبي المغيرة المخزومي إلى مكة، وعاملها هارون بن محمد بن إسحاق الهاشمي، فجمع هارون جمعا نحو من 2000 فامتنع بهم منه، فصار المخزومي إلى عين بشاش فعورها وإلى جدة، فنهب الطعام وحرق بيوت أهلها، فصار الخبز بمكة أوقيتان بدرهم. الظاهر انه وفيها خرج ابن غور العين. غورها 612 تنفع عورها غور. اصلا؟ نعم. وفيها خرج بدأ ابن يعني. مسقط النية طاغية الروم، فأناخ على ملطية، وأعانهم أهل مرعش والحدث، فانهزم الطاغية وتبعهم إلى السرية، وغزا الصائفة من ناحية الثغور الشامية. خلف الفراني عامل بن طولون، فقاتل من الروم 14,000، وغنم الناس فبلغ السهم 40 دينارا. وحج بالناس فيها هارون بن محمد بن إسحاق الهاشمي وابن أبي الساج على الأحداث والطريق. ثم دخلت سنة 69 و200 613 بارك الله فيك. مبارك. شكرا لهم. صلى الله عليه وسلم. فبه اليه قال: ثم دخلت سنه 69 و200 ذكر الخبر عما كان فيها من الاحداث، فمن ذلك ما كان من ادخال العلوي. قال: فمن ذلك ما كان من إدخال العلوي المعروف بالحارون عسكر أبي أحمد في المحرم على جمل عليه قباء ديباج وقلنسوة طويلة، ثم حمل في شذاة ومضي به حتى وقف به حيث يراه صاحب الزنجي ويسمع كلام الرسل. وفي المحرم منها قطع الأعراب على قافلة من الحاج بين توزة وسميراء، فسلبوهم واستاقوا نحو من 5,000 بعير بأحمالها وأناسا كثيرين. وفي المحرم منها في ليلة 14 انخسف القمر وغاب منخسفا، وانكسفت الشمس يوم الجمعة لليلتين بقيتا من المحرم وقت المغيب، وغابت منكسفة وقت المغيب وغابت منكسفة، فاجتمع في المحرم كسوف الشمس والقمر. وفي سفر منها كان ببغداد. قال: وفي سفر منها كان بغداد وثوب العامة بإبراهيم الخليجي، فانتهبوا داره، وكان السبب في ذلك أن غلاما له رمى امرأة بسهم فقتلها، فاستعد السلطان عليه، فبعث إليه في إخراج الغلام، فامتنع ورمى غلمانه الناس، فقتلوا جماعة وجرحوا جماعة، فمنعهم من أعوان السلطان رجلان، فهرب وأخذ غلمانه ونهب منزله وثوابه. فجمع محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن طاهر، وكان على الجسر من قبل أبيه دواب إبراهيم وما قدر عليه مما نهب له، فأمر عبيد الله بتسليم ذلك إليه وأشهد عليه برده عليه. قال: فيها حج ابن ابي الساج بعدما سار الى الطائف منصرفا من مكه الى جده جيشا، فاخذوا للمخزومي مركبين فيها مال وسلاح، فيهما مال وسلاح. وفيها اخذ رومي بن حسنجي 3 نفر من قواد الفراغنه، يقال لاحدهم صديق والاخر فخشى وللثالث طغان، فقيدهم وجرح صديق جراحات وافلته. وفيها كان وثوب خلف صاحب أحمد بن طولون في شهر ربيع الأول منها بالثغور الشامية، هو عامله عليها بيازمان الخادم مولى الفتح بن خاقان فحبسه، فوثبت جماعة من أهل الثغر بخلف وتخلصوا يا زمان، وهرب خلف وترك الدعاء لابن طولون ولعنه على المنابر. فبلغ ذلك ابن طولون فخرج من مصر حتى صار إلى دمشق، ثم صار إلى الثغور الشامية، فنزل أذن وسد يا زمان وأهل طرسوس أبوابها، وسد يا زمان وأهل طرسوس أبوابها، خلى باب الجهاد وباب البحر وبثق الماء، فجر إلى قرب يا وسد وسئب، فنزل أذنة وسد يا زمان أهل طرسوس أبوابها، قال وبثق الماء، فجر إلى قرب أذنة وما حولها فتحصنوا بها، فأقام ابن طولون بأذنة، ثم انصرف فرجع إلى أنطاكية، ثم مضى إلى حمصة، ثم إلى دمشق فأقام بها، وفيها خالف لؤلؤ غلام ابن طولون مولاه، وفي يده حين خالفه حمص وحلب وقنسرين وديار مضرة، وسار لؤلؤ إلى بالسة فنهبها، وأسر سعيدا وأخاه ابني العباس الكلابي، ثم كاتب لؤلؤ أبا أحمد في المصير إليه ومفارقة ابن طولون، ويشترط لنفسه شروطا، فأجابه أبو أحمد إلى ما سأله، وكان مقيما بالرقة، فشخص عنها وحمل جماعة من أهل الرافقة وغيرهم معه، لا وحمل جماعة من أهل الرافقة وغيرهم معه، وصر إلى قرقيسيا، وبها ابن صفوان العقيلي فحاربه، فأخذ لؤلؤ قرقيسيا وسلمها إلى أحمد بن مالك بن طوق، وهرب ابن صفوان وأقبل لؤلؤ يريد بغداد. قال وفيها رمي أبو أحمد الموفق بسهم رماه غلام رومي يقال له قرطاس الخبيث، بعدما دخل أبو أحمد مدينته التي كان بناها لهدم سورها، وكان السبب في ذلك فيما ذكر أن الخبيث بهبوذ لما هلك طمع الزنج فيما كان بهبوذ قد جمع من الكنوز والأموال، وكان قد صح عنده أن ملكه قد حوى 200,000 دينار وجوهرا وذهبا وفضة لها قدر، فطلب ذلك بكل حيلة، وحرص عليه وحبس أولياءه وقربته وأصحابه، وضربهم بالسياط وأثار دورا من دوره، وهرم أبنية من أبنيته، وطمعا في أن يجد في شيء منها دفنا، فلم يجد من ذلك شيئا، وكان فعله الذي فعله بأولياء بهبوذ في طلب المال أحد ما أفسد قلوب أصحابه، ودعاهم إلى الهرب منه والزهد في صحبته، فأمر الموفق بالنداء في أصحاب بهبوذ بالأمان، فنودي بذلك فسارعوا إليه راغبين فيه، فألحقوا في الصلات والجوائز والخلع والأرزاق بنظرائهم، ورأى أبو أحمد لما كان يعتذر عليه لما كان يعتذر عليه من العبور إلى عسكر الفاجر في الأوقات التي تهب فيها الرياح وتحرك فيها الأمواج في دجلة، أن يوسع لنفسه وأصحابه موضعا في الجانب الغربي من دجلة ليعسكر به فيما بين دير 15 أي قال ليعسكر به فيما بين دير جابيل ونهر المغيرة، وأمر بقطع النخل وإصلاح موضع الخندق، وأن يحف بالخنادق ويحصن بالصور ليأمن بيات الفجار واغتيالهم إياه، وجعل على قواده نوائب، فكان لكل واحد منهم نوبة يغدو إليها برجاله ومع العمال في كل يوم لإحكام أمر العسكري الذي عزم على اتخاذه هنالك، فقابل الفاسق ذلك بأن جعل على علي بن أبان المهلبي وسليمان بن جامع وإبراهيم بن جعفر الهمداني نوبا، فكان لكل واحد منهم يوم ينوب فيه، وكان ابن الخبيث المعروف بأن كلا يحضر في كل يوم نوبة سليمان، وربما حضر في نوبة إبراهيم، ثم أقامه الخبيث مقام إبراهيم بن جعفر، وكان سليمان بن جامع يحضر معه في نوبته، وضم إليه الخبيث سليمان بن موسى الشعراني وأخويه، وكانوا يحضرون بحضوره ويغيبون بغيبته، وعلم الخبيث أن الموفق إذا جاوره في محاربته وقارب على من يريد اللحاق به المسافة فيما يحاول من الهرب إليه، نعم يدخل قلوب أصحابه من الرهبة بتقارب العسكرين أن في ذلك انتقاض تدبيره وفساد جميع أموره، فأمر أصحابه من محاربة من يعبر من القواد في كل يوم، ومنعهم من إصلاح ما يحاولون إصلاحه من أمر عسكرهم الذي يريدون الانتقال إليه، وعصفت الرياح في بعض تلك الأيام وبعض قواد الموفق في الجانب الغربي لما كان يعبر إليه، فانتهز الفاسق الفرصة في انفراد هذا القائد وانقطاعه عن أصحابه وامتناع عجلته بعصوف الريح من أن يرام عبورها، فرمى القائد المقيم في غربي دجلته بجميع جيشه وكاثره برجاله، ولم تجد الشذوات التي كانت تكون مع القائد الموجه سبيلا إلى الوقوف بحيث كانت تقف لحمل الرياح إياها على الحجارة وما خاف أصحابها عليها من التكسر. فقوي الزنج على ذلك القائد وأصحابه فأزالوهم من موضعهم وأدركوا طائفة منهم فثبتوا فقتلوا عن آخرهم. ولجأت طائفة إلى الماء فتبعهم الزنج فآسروا منهم أسارى وقتلوا منهم نفرا وأفلت أكثرهم وأدركوا سفنهم فألقوا أنفسهم فيها وعبروا إلى المدينة الموفقية. فاشتد جزع الناس لما تهيأ للفسقة وعظم بذلك اهتمامهم. وتأمل أبو أحمد فيما كان دبر من النزول في الجانب الغربي من دجلة أنه أكد وما لا يؤمن من دجلة الفاسق وأصحابه من حيلة الفاسق وأصحابه في انتهاز فرصة فيوقع بالعسكر بياتا أو يجد مساغا إلى شيء مما يكون له فيه متنفس لكثرة الأدغال في ذلك الموضع وصعوبة المسالك، وأن الزنج على التوغل إلى المواضع الوحشة أقدر وهو عليهم أسهل من أصحابه. فانصرف عن رأيه في نزول غربي دجلة وجعل قصده لهدم سور الفاسق وتوسعة الطرق والمسالك منها لأصحابه، فأمر عند ذلك أن يبدأ بهدم السور مما يلي النهر المعروف بمنكا. فكان تدبير الخبيث في ذلك توجيه ابنه المعروف بأنكلاي وعلي بن أبان وسليمان بن جمع للمنع من ذلك كل واحد منهم في نوبته في ذلك اليوم، فإذا كثر عليهم أصحاب الموفق اجتمعوا جميعا لمدافعة من يأتيهم. فلما رأى الموفق فقوا تحاشد الخبثاء وتعاونهم على المنع من الهدم للصور أزمع على مباشرة ذلك وحضوره ليستدعي به جد أصحابه واجتهادهم ويزيد في عنايتهم ومجاهدتهم. ففعل ذلك واتصلت الحرب وغلظت على الفريقين وكثر القتل والجراح في الحزبين كليهما. فأقام الموفق أياما بيغادي الفسقة ويراوحهم، فكانوا لا يفطرون عن الحرب من الحرب في يوم من الأيام. وكان أصحاب أبي أحمد لا يستطيعون الولوج على الخبثة لقنطرتين كانتا على نهر منكا، كان الزنج يسلكونهما في وقت استعار الحرب فينتهون منهما إلى طريق يخرجهم في ظهور أصحاب أبي أحمد فينالون منهم ويحجزونهم عن استمام ما يحاولون من هدم الصوري. فرأى الموفق أعمال الحيلة عن استتمام ما يحاولون من هدم الصور فرأى الموفق إعمال الحيلة في هدم هاتين القنطرتين ليمنع الفسقة عن الطريق الذي كانوا يصيرون منه إلى استدوار أصحابه في وقت احتدام الحرب. فأمر قوادا من قواد غلمانه بقصد هاتين القنطرتين وأن يختلوا الزنج وينتهز الفرصة في غفلتهم عن حراستهما وتقدم إليهم في أن يعدوا لهما من الفؤوس والمناشير والآلات التي يحتاج إليها لقطعها التي يحتاج إليها لقطعهما ما يكون عونا لهم على الإسراع فيما يقصدون له من ذلك. فانتهى الغلمان إلى ما أمروا به وصاروا إلى نهر منكا وقت نصف النهار، فبرز لهم الزنج فبادروا وتسرعوا، فكان ممن تسرع عليهم أبو النداء في جماعة من أصحابه يزيدون على 500، ونشرت الحرب بين أصحاب الموفق والزنج فاقتتلوا وصدر النهار. ثم ظهر غلمان وأبي أحمد على الفسقة فكشفوهم عن القنطرتين، فأصاب المعروف بأبي النداء سهم في صدره وصل إلى قلبه فصرع وحامي أصابه على جيفته فاحتملها وولوا منهزمين. وتمكن قواد غلمان الموفق من قطع القنطرتين فقطعوهما وأخرجوه وحام أصحابه على جيفته فاحتملوها وولوا منهزمين. وتمكن قواد غلمان الموفق من قطع القنطرتين فقطعهما وأخرجوهما إلى دجلة وحملوا خشبهما إلى أبي أحمد وانصرفوا على حال سلامة. وأخبر الموفق بقتل أبي النداء وقطع القنطرتين فعظم سروره وسرور أهل العسكر بذلك، وأمر لرامي أبي النداء بصلة وافرة. وألح أبو أحمد على الخبيث وأشياعه بالحرب وهدم من الصور ما أمكنهم به الولوج عليهم، فشغلوهم بالحرب في مدينتهم عن المدافعة عن صورهم، فأسرع الهدم فيه وانتهى منه إلى داري بن سمعان وسليمان بن جامع، فصار ذلك أجمع في أيدي أصحابهم. الموفق لا يستطيع فسقط دفعهم عنه ولا منعهم من الوصول إليه، وهدمت هاتان الداران وانتهب نافيهما، وانتهى أصحاب الموفق إلى سوق سوق لصاحب الزنج كان اتخذها مظلة على دجلة سماها الميمونة. فأمر الموفق زيرك صاحب مقدمة بالعباس بالقصد إلى هذه السوق، فقصد بأصحابه بذلك وأكب عليها فهدمت تلك السوق وأخربت. فقصد الموفق الدار التي كان صاحب الزنج اتخذها للجبائي فهدمها وانتهب ما كان فيها، وفي خزائن الفاسق كانت متصلة بها. وأمر أصحابه بالقصد للموضع الذي كان الخبيث اتخذ فيه بناء سماه مسجد الجامع، فاشتدت محاماة الفسقة عن ذلك والذب عنه بما كان الخبيث يحضهم عليه ويوهمهم أنه يجب عليهم من نصرة المسجد وتعظيمه، فيصدقون قوله في ذلك ويتبعون فيه رأيه. وصعب على أصحاب الموفق ما كانوا يرومون من ذلك، وتطورت الأيام بالحرب على ذلك الموضع. والذي حصل مع الفاسق يومئذ نخبة أصحابه وأبطالهم الموطنون أنفسهم على الصبر معه، فحاموا جهدهم حتى لقد كانوا يقفون الموقف فيصيب أحدهم السهم أو الطعنة أو الضربة فيسقط، فيجذبه الذي إلى جنبه ويقف موقفه إشفاقا من أن يخلو موقف رجل منهم، فيدخل الخلل على سائر أصحابه. فلما رأى أبو أحمد صبر هذه العصابة ومحاماتها وتطاول الأيام بمدافعتها، أمر أبو العباس بالقصد لركن البناء الذي سماها الخبيث مسجدا، وأن يندب لذلك أجناد أصحابه وغلمانه، وأضاف إليهم القلعة الفعلة الذين كانوا أعدوا للهدم. فإذا تهيأ لهم هدم شيء أسرعوا فيه، وأمر بوضع السلاليم على الصور فوضعوها، وصعد الرماة فجعلوا يرشقون بالسهام من وراء السور من الفسقة، ونظم الرجال من حد الدار المعروفة بالجبئي إلى الموضع الذي رتب فيه أبو العباس، وبذل الموفق الأموال والأطوقة والأسورة لمن سار إلى هدم سور الفاسق وأسواقه ودور أصحابه. فتسهل ما كان يصعب بعد محاربة طويلة وشدة، فهدم البناء الذي كان الخبيث سماه مسجدا، ووصل إلى منبره فاحتمل، فأوتي به الموفق وانصرف به إلى مدينته موفقية جاذلا مسرورا. ثم عاد الموفق لهدم السور فهدمه من حد الدار المعروفة بأنكلاي إلى الدار المعروفة بالجبائي، وأفضى أصحاب الموفق إلى دواوين من دواوين الخبيث وخزائنه، فانتهبت وأحرقت. وكان ذلك في يوم ذي ضباب شديد قد سطر بعض الناس عن بعض، فما يكاد الرجل يبصره صاحبه. فظهر في هذا اليوم للموفق تباشير الفتح، فإنهم لعلى ذلك حتى وصل سهم من سهم الفسقة إلى الموفق، رماه به غلام رومي كان مع الفاسق يقال له قرطاس، فأصابه في صدره، وذلك في يوم الاثنين لخمس بقينا من جماد الأولى سنة 69 و200. فستر الموفق ما ناله من ذلك السهم، انصرف إلى المدينة مع الموفقية، فعولج في ليلته تلك من جراحته وبات، ثم عاد إلى الحرب على ما به من ألم الجراح، يشد بذلك قلوب أوليائه من أن يدخلها وهم أو ضعف، فزاد ما حمل نفسه عليه من الحركة في قوة علته، فعظمت وعظم أمرها حتى خيف عليه واحتاج إلى علاجه بأعظم ما يعالج به الجراح. اضطرب لذلك العسكر والجند والرعية، وخافوا قوة الفاسق عليهم، حتى خرج عن مدينته جماعة ممن كان مقيما بها لما وصل إلى قلوبهم من الرهبة، وحدثت في حال صعوبة العلة عليه حادثة في سلطانه، فأشار عليه مشيرون من أصحابه وثقاته بالرحلة عن معسكره إلى مدينة السلام، ويخلف من يقوم مقامه، فأبى ذلك وخاف أن يكون فيه ائتلاف ما قد تفرق من شمل الخبيث، فأقام على صعوبة علته عليه وغلظ الأمر الحادث في سلطانه وهلظ الأمر الحادث في سلطانه فمن الله بعافيته وظهر لقوته وخاصته، وقد كان أطال الاحتجاب عنهم فقوت بذلك منتهم، وقام ممائلا مودعا مماثلا متماثلا مودعا نفسه إلى شعاب من هذه السنة إلى شعبان. شو حسين؟ إلى شعبان من هذه السنة. فلما أبل وقوي على النهوض لحرب الفاسق تيقظ لذلك وعاود ما كان مواظبا عليه من الحرب، وجعل الخبيث لما صح عنده الخبر عما أصاب أبا أحمد يعده أصحابه العدات ويمنيهم الأماني الكاذبة، ويجعل يحلف على منبره بعدما اتصل به الخبر بظهور أبي أحمد وركوبه الشذا أن ذلك باطل لا أصل له، وأن الذي رأوه في الشذا مثال موه لهم وشبه لهم. قال: وفيها في يوم السبت للنصف من جماد الأولى شخص المعتمد يريد اللحاق بمصر، وقام يتصيد بالكحيل، وقد ما صاعد ابن مخلد من عند أبي أحمد، ثم شخص إلى سامرة في جماعة من القواد في جماد الأولى. في جماد الآخرة وقدم قائدان لابن طولون يقال لأحدهما أحمد بن جبغويه، وللآخر محمد بن عباس الكلابي الرقة. فلما صار المعتمد إلى عمل إسحاق بن كنداج، وكان العامل على الموصل وعامة الجزيرة وثب بن كنداج واثب ابن كنداج بمن شخص مع المعتمد من سامرة يريد مصر، وهم تينك وأحمد ابن خاقان وخطرمش، فقيدهم وأخذ أموالهم ودوابهم ورقيقهم، وكان قد كتب إليه بالقبض عليهم على المعتمد، وأقطع إسحاق ابن كنداج ضياعهم وضياع فارس ابن بغى. وكان سبب وصوله إلى القبض على من ذكرت أن ابن كنداج لما صار إلى عمله وقد نفذت إليه الكتب من قبل صاعد بالقبض عليهم، أظهر أنه معهم على مثل رأيهم في طاعة المعتمد إذ كان الخليفة، وأنه غير جائز له الخلاف عليه. وقد كان من مع المعتمد من القواد حذروا المعتمد المرور به وخوفوه وثوبه بهم، فأبى إلا المرور به فيما ذكر، وقال لهم: إنما هو مولاي وغلامي، وأريد أن أتصيد، فإن في الطريق إليه صيدا كثيرا. فلما صاروا في عمله نقيهم وصار معهم كي يرد المعتمد فيما ذكر منزلا قبل وصوله إلى عمل ابن طولون. فلما أصبح ارتحل التباع والغلمان الذين كانوا مع المعتمد ومن شخص معهم من سامرة، وخل ابن كنداج بالقواد الذين مع المعتمد، فقال لهم: إنكم قد قربتم من عمل ابن طولون والمقيم بالرقة من قواده، وأنتم إذا صرتم إلى ابن طولون فالأمر أمره، وأنتم من تحت يده ومن جنده، فأفترضون بذلك وقد علمتم أنه إنما هو كواحد منكم، وجرت بينه وبينهم في ذلك مناظرة حتى تعالى النهار، ولم يرتحل المعتمد بعد لاشتغال القواد بالمناظرة بينهم وبين يديه، ولم يجتمع رأيهم بعد على شيء. فقال لهم ابن كنداج: قوموا بنا حتى نتناظر في هذا في غير هذا الموضع. وأكرموا مجلس أمير المؤمنين عن ارتفاع الصوت فيه، فأخذ بأيديهم وأخرجهم من مضرب المعتمد، فأدخلهم مضرب نفسه، لأنه لم يكن باقي مضرب إلا قد مضي به غير مضربه، لما كان من تقدمه إلى فراشه وغلمانه وحاشيته وأصحابه في ذلك اليوم ألا تبرحوا إلا ببراحة. فلما صاروا إلى مضربه دخل عليه وعلى من معه من القواد جلة غلمانه وأصحابه، نحضرت القيود وشد غلمانه على كل من كان شخص مع المعتمد من سامرة من القواد، فقيدوهم. فلما قيدوا وفرغ من أمرهم مضى إلى المعتمد، فعزله في شخوصه عن دار ملكه وملك آبائه وفراقه أخاه على الحال التي هو بها من حرب من يحاول قتله وقتل أهل بيته وزوال ملكهم، ثم حمله والذين كانوا معه في قيودهم حتى وافى بهم سامرة. وفيها قام رافع بن هرثمة بما كان الخجستاني غلب عليه من كور خراسان وقراها، وكان رافع بن هرثمة قد اجتبى عدة من كور خراسان خراجها سلفا لبضع عشرة سنة، فأفقر أهلها وخربها. وفيها كانت وقعة بين الحسينيين والجعفريين الحسينيين والحسنيين والجعفريين؟ الأولى الحسينيين والحسنيين والجعفريين. فقتل من الجعفريين 8 نفر، وعلى الجعفريون فتخلصوا الفضل من العباس العباسي العامل على المدينة. وفي جمادى الأخيرة عقد هارون بن الموفق لابن أبي الساج على الأنبار وطريق الفراطي ورحبت طوق، وولى أحمد بن محمد طفي الكوفة وسوادها المعاون والخراج، فصير المعاون باسم علي بن الحسين المعروف بكف تمر. فلقي أحمد بن محمد الهيثم العجلي فيها، فنهزم الهيثم واستباح الطائي وأمواله وضيعه. ولأربعين خلانة من شعبان منها رد إسحاق بن كنداز المعتمد إلى سامرة، فنزل الجوسق المطل على الحيصر. ولثمان خلونا من شعبان خلع علي بن كنداج، وقلد سيفين بحامل أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وسمي ذا السيفين. وخلع عليه بعد ذلك بيومين قباء ذي باج وشاحان، وتوج بتاج، وقلد سيفا، كل ذلك مفصص. نعم، واوي شاحان، وتوج بتاج، وقلد سيفا، كل ذلك مفصص بالجوهري. وشيعوا إلى منزله هارون بن الموفق وصاعد بن مخلد والقواد، وتغدوا عنده. وفي شعبان من هذه السنة أحرق أصحاب أبي أحمد قصر الفاسق وانتهبوا ما فيه. قال ذكر الخبر عن سبب ذلك وسبب وصولهم إليه. ذكر محمد بن الحسن أن أبا أحمد لما برأ الجرح الذي كان أصابه عاد للذي كان عليه من مغاداة الفاسق الحربي ومراوحته، وكان الخبيث قد أعاد بناء بعض الثلم التي ثلمت في الصور، فأمر الموفق بهدم ذلك وهدم ما يتصل به، وركب في عشية من عشايا في أول وقت العصر، وقد كانت الحرب متصلة في ذلك اليوم مما يلي نهر منكا، والفسقة مجتمعون في تلك الناحية قد شغلوا أنفسهم بها وظنوا أنهم لا يحاربون إلا فيها. فوافق الموفق وقد أعد الفعلة وقارب على نهر منكا وناوش الفسقة فيه، حتى إذا استعرت الحرب أمر الجذافين والاشتيامين أن يحثوا السير حتى ينتهوا إلى النهر المعروف بجواكور، هو نهر يأخذ من دجلة أسفل من النهر المعروف بنهر أبي الخصيب. ففعلوا ذلك، فوافى جواكور وقد خلى من المقاتلة والرجال، فقرب وأخرج الفعلة، فهدموا من السور ما كان يلي ذلك النهر، وصعد المقاتلة وولجوا النهر فقتلوا فيه مقتلة عظيمة وانتهوا إلى قصور من قصور الفسقة، فانتهبوا ما كان فيها وأحرقوها، واستنقذوا عددا من النساء اللواتي كن فيها، وأخذوا خيلا من خيل الفجرات فحملوها إلى غربي دجلة. فانصرف الموفق في وقت غروب الشمس بالغفر والسلامة، وغاداهم الحرب والقصد لهدم الصور، فأسرع فيه حتى اتصل بدار المعروف بأنكلاي، كانت متصلة بدار الخبيث. فلما أعيت الحيل الخبيثة في المنع من هدم السور ودفع أصحاب الموفق عن الولوج مدينتي، أسقط في يديه ولم يدر كيف يحتال لحسم ذلك. فأشار عليه علي بن أبان المهلبي بإجراء الماء على السباخ التي يسلكها أصحاب الموفق لئلا يجدوا إلى سلوكها سبيل، أن يحفر خنادق في مواضع عدة يعوقهم بها عن دخول المدينة، فإن حملوا أنفسهم على اقتحامها فواقعت عليهم هزيمة لا يسهل عليهم الرجوع إلى سكونهم. ففعلوا ذلك في عدة مواضع من مدينتهم، وفي الميدان الذي كان الخبيث جعله طريقا حتى انتهت تلك الخنادق إلى قريب من داره. فرأى الموفق بعدما هيأ الله له من هدم سور مدينة الفاسق ما هيأ أن جعل قصده لطم الخنادق لطم الخنادق والأنهار والمواضع المعوّرة كي تصلح فيها مسالك الخيل والرجالة. فرام ذلك فحمى عنه الفسقة، ودامت الحرب وطالت وواصل إلى الفريقين من القتل والجراح أمر عظيم، حتى لقد عد الجرح في بعض تلك الأيام زهاء 2000 جريح، وذلك لتقارب الفريقين في وقت القتال ومنع الخنادق كل فريق فريق منهم عن إزالة من بإزائه عن موضعه، فلما رأى ذلك الموفق قصد لإحراق دار الخبيث والهجوم عليها من دجلة، وكان يعوق عن ذلك كثرة ما أعد الخبيث من المقاتلات والحمات عن داره، فكانت الشذا إذا قربت من قصره رموا من سوره من أعلى القصر بالحجارة والنشاب والمقاليع أو رموا من صوره ومن أعلى القصب الحجارة والنشاء والمقالع والمجانيق والعرادات وأذيب الرصاص وأفرغ عليهم، فكان إحراق داره يتعذر عليهم لما وصفنا. فأمر الموفق بإعداد ظلال من خشب للشذا وإلباسها جلود الجواميس وتغطية ذلك الجيش بالخيش المطلي بصنوف العقاقير والأدوية التي تمنع النار من الإحراق. ففعل ذلك وطوليت به عدة شذوات ورتب فيها جميعا شجعاء غلمانه الرامحة والناشبة وجمعا من حذاق النفاطين، وأعدهم لإحراق دار الفاسق صاحب الزنجي. فاستأمن إلى الموفق محمد بن سمعان كاتب الخبيث ووزيره في يوم الجمعة 12 ليلة بقيت من شعبان سنة 960 و200، وكان سبب استئمانه فيما ذكر وكان سبب استئمانه فيما ذكر محمد بن الحسن أنه كان ممن امتحن بصحبته وهو لها كاره وعلى علم منه بضلالته. قال: وكنت له على ذلك مواصلا، وكنا جميعا ندبر الحيلة في التخلص فيتعذر علينا. فلما نزل بالخبيث من الحصار ما نزل وتفرق عنه أصحابه وضاعوا فأمره، شمر في الحيلة للخلاص وأطلعني على ذلك، وقال: قد صبت نفسا بألا أستصحب ولدا ولا أهلا وأن أنجو وحيدا، فهل لك في مثل ما عزمت عليه؟ فقلت له: الرأي لك ما رأيت إذ كنت فولدا صغيرا لا سبيل الخير عليه إلى أن يصول به أو أن يحدث عليك فيه حدثا يلزمك عاره، فأما أنا فإنما يلزمني عارهن ولا يسعني تعريضهن لسطوة الفاجر، فامض لشأنك فأخبر عني بما علمت من نيتي في مخالفة الفاجر وكراهة صحبته، وإن هيأ الله لي الخلاص بولدي فأنا سريع اللحاق بك، وإن جرت المقادير فينا بشيء كنا معا وصبرنا. فوجه محمد بن سمعان وكيلا له يعرف بالعراقي، فأتى عسكر الموفق فأخذ له ما أراد من الأمان فأخذ له ما أراد من الأمان وأعد له الشذا. فوافته في السبخة في اليوم الذي ذكرنا، فصار إلى عسكر الموفق وعاد الموفق محاربة الخبيث والقصد وأعاد الموفق لمحاربة الخبيث والقصد لإحراق من غد اليوم الذي استأمن فيه محمد بن سمعان، وهو يوم السبت 11 ليلة باقيت من شعبان سنة 969 و200 في أحسن زين وأكمل عدة ومعه الشذوات المطلية بما وصفنا، وسائر شذواته وسميرياته فيها مواليه وغلمانه والمعابر التي فيها الرجالة. فأمر الموفق ابنه أبا العباس بالقصد إلى دار محمد بن يحيى المعروف بالكرنبائي ذهب إزاء دار الخائن في شر بالكرنبائي وهي بإزاء دار الخائن في شرق النهر المعروف بالباب الخصيب يشرع على النهر على دجلة، وتقدم إليها في إحراقها وما يليها من منازل قواد الخائن، وشغلهم بذلك عن إنجاده ومعاونته، وأمر المرتبين في الشذا المضل بالقصد لما كان مطلا على دجلة من رواشين الخبيث وأبنيته، ففعلوا ذلك وألصقوا شذواتهم بصور القصر وحربوا الفجرة أشد حرب، ونضحهم بالنيران وصبر الفسقة وقاتلوا، فرزق الله النصر عليهم فتزحزحوا عن تلك الرواشين والأبنية التي كانوا يحامون عليها، وأحرق غلمان الموفق وسلم من كان في الشذا مما كان الخبثاء يؤكيدونهم به من النشاب والحجارة وصب الرصاص المذاب وغير ذلك بالظلال التي كانت تخذها على الشذا، فكان ذلك سببا لتمكنها من دار الخبيث. وأمر الموفق من كان في الشذا رجوع فرجعوا، فأخرج من كان فيها من الغلمان نرتب فيها آخرين، وانتظر إقبال المد وعلوه فلما تهيأ ذلك علت الشذوات المظلة إلى قصر الخبيث، فأمر الموفق من كان فيها بإحراق بيوت كانت تشرع على دجلة من قصر الفاسق، ففعلوا ذلك فاضطرمت النار في هذه البيوت واتصلت بما يليها من الستارات التي كان الخبيث ظلل بها داره، وسطور كانت على أبوابها، فقويت النار عند ذلك على الإحراق، وأعجلت الخبيث وما كان معه من التوقف على شيء مما كان في منزله من أمواله وذخائره وأثاثه وسائر أمتعته، فخرج هاربا وترك ذلك كله، وعلى غلمان الموفق قصر الخبيث مع أصحابهم، فانتهبوا ما لم تأتي النار عليه من الأمتعة الفاخرة والذهب والفضة والجوهر والحلي وغير ذلك، واستنقذوا جماعة من النساء اللواتي كان الخبيث استرقهن، ودخل غلمان الموفق سائر دور الخبيث ودور ابنه أنكلاي، فأضرموها بنارا، وعظم سرور الناس بما هيأ الله لهم في هذا اليوم، فأقام جماعة يحاربون الفسقة في مدينتهم على باب القصر الخبيث وعلى باب قصر الخبيث مما يلي الميدان، فأثخنوا فيهم القتل والجراح والأسر، وفعل أبو العباس في دار المعروف بالكرمباء وما يتصل بها من الإحراق والهدم والنبذ في ذلك، وقطع أبو العباس مذن سلسلة حديد عظيمة وثيقة كان الخبيث قطع بها نهر الخصيب ليمنع الشذا من دخوله، وحازها، فحملت في بعض شذواته، وانصرف الموفق بالناس صلاة المغرب بأجمل ظفر، وقد نال الفاسق في ذلك اليوم في نفسه وماله وولده وما كان غلب عليه من نساء المسلمين مثل الذي أصاب المسلمين منه من الذعر والجلاء وتشتيت الشمل والمصيبة في الأهل والولد، وجرح ابنه المعروف بأنكلاي في هذا اليوم جراحة شديدة في بطنه أشفى منها على التنف. بس التفصيل بكفيه إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبسنيد المتصلة إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير